وهذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنقل لكم تحيات إخوانكم السلفيين سائقي شاحنة مدينة طرابلس يعني في ليبيا، محطة الفشلوم، أنا ما أعرفها لكن هو الآن يقرب العنوان. يقول: والفتنة التي وبعد فإن الفتنة التي حدثت في ليبيا قطعت عنهم أرزاقهم وجعلت بعضهم يضطر للذهاب إلى تونس ليأتي منها بشاحنة محملة بالبنزين، بشاحنته محملة بالبنزين الوقود يشتري في براميل من السوق السوداء بتونس ليبيعه في ليبيا، كي ولكن يضطر عند خروجه بالحدود لدفع العديد من الرشاوي لحراس الحدود الجمارك التونسي، مع العلم أن ليبيا بحاجة ماسة إلى الوقود. وجزاكم الله خيرا. ما أدري، يعني يسأل عن حكم هذا إذا لم يستطع الخلوص ببضاعته هذه إلا بدفع شيء من هذا، جاز له ذلك حتى يخلص بضاعته.